بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحديث السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ويطهر الإناء، ولكن لو نجس ثوب الإنسان أو بدنه فيغسل غسل عادي، ولكن الإناء يعني المعروف يعني من الحكم أن الداء الذي في الكلب داء الكلب يعني قد ينتقل إلى الإناء، والإناء بيؤكل فيه، فيغسل سبعة، إحداهن أو أولهن أو الأخيرة كما في رواية يعني بالتراب. يقول: ولمسلم أولهن بالتراب. وله لمسلم أيضا من حديث عبد الله بن مغفل: إذا ولغ، ولغ يعني أدخل لسانه وحركه سواء شرب أو لم يشرب، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. حديث عبد الله المغفل، طبعا ذكرنا ترجمة أبي هريرة قبل ذلك، حديث مسلم، حديث عبد الله المغفل رضي الله عنهما هو أحد الذين نزل فيهم ولا الذين لا يجدون في سورة التوبة، ووالده صحابي وهو أخو عبد الله ذي البجادين. روي له روي لعبد الله 43 حديثا، طبعا ليس من المكثرين. مات سنة 56، قاله أبو عمر يبدو ابن عبد البر، وقال ابن حبان سنة 59. قوله إذا ولغ، قال ابن عبد البر: مالك يقول في هذا الحديث إذا شرب، وغيره من الرواية يقولون إذا ولغ، وهذا الذي تعرفه أهل اللغة. وقيل ولغ إذا أدخل لسانه في الإناء وحركه فيه شرب أو لم يشرب. ذكرنا أن الكلب يعني فيه طرفين، يعني طرف متشدد طرف متساهل في وسط. المتساهل الإمام مالك يعني قال إن الكلب طاهر، وسواء الرطوبات أو الشعر الجاف، وإن غسل الإناء سبعا على سبيل التعبد يعني، وليس يعني لطهارة الإناء، لأن ليس في رواية الموطأ طهور إناء أحدكم، أن طهور يشير إلى تنجس الإناء، أي إناء فيه مائع إذا نزلت فيه نجاسة بتنجس المائع وتنجس الإناء، فما فيش في رواية الإمام يعني مالك كلمة طهور، فقال بطهارة الكلب. في المقابل الشافعية يعني قالوا إن الكلب نجس، حتى الشعر الجاف لو مسك بشعر الجاف يغسل يعني مكان، ولكن القول الوسط واللي هو عليه الدليل إن الرطوبات نجسة، إن لو إن الكلب عليه ماء مثلا ينجس، لو ولغ يعني فيه يعني إناء أو لحس يعني جسم إنسان أو ثوبه يتنجس، فهذا الوسط وهو الحق. يقول: حديث عام في جميع الكلاب، يعني بعض الناس يقول كلب الصيد ليس كذلك، أو المأذون في اتخاذها ككلب الحراسة أو الماشية أو الزراعة، ولكن هذا حكم في كل الكلاب. يقول: الحديث عام في جميع الكلاب، وقد خصص بعضهم غير المأذون في اتخاذه ككلب الصيد والحراسة والماشية، وهذه الكلاب تكون خارج البيت يعني لا تكون داخل البيت كما هي عادة الكفار. يقول: ولا دليل عليه إن هو الكلب المأذون في اتخاذه طاهر وغير المأذون في اتخاذه هو النجس. قال الدقيق العيد: فيه مسائل، الأولى الأمر بالغسل ظاهر في تنجس الإناء، أن يؤمر بغسل الإناء يدل أن الإناء تنجس. وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. يبقى طهور الإناء يعني تطهر الإناء، لأن بالضم دي الطهور أو الوضوء، غير الطهور اللي هو يتطهر به أو الوضوء ماء الوضوء، ففعل الغسل نفسه طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فإن لفظ الطهور تستعمل إما عن الحدث أو الخبث، والحدث يعني أمر حكمي يعني يمنع من الإيمان من الصلاة، يعني إنسان أحدث حدث أصغر أو أكبر، فالإناء يعني لا يصاب بهذا يعني الوضع الحكمي اللي هو يصيب الإنسان، يعني إذا أحدث فلا يبقى إلا الطهارة من الخبث. فيقول طهور تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة، فتعين الخبث. وحمل الملك هذا الأمر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء، لأن كما قلنا أن رواية الموطأ ليس فيها طهور. وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السمع، لأنه لو كان النجاسة لاكتفي فيها بما دون السمع، ولكن يعني طبعا كل أمر في الشرع له حكمة. فوجدوا فعلا يعني التجارب الحديثة وجدوا أن الداء الكلب لا يموت إلا بالتراب، يعني فغسل بالماء وحده لا يؤثر في القضاء على داء الكلب، ولكن التراب يعني هو المضاد الحيوي لداء الكلب. فيقول لأنه لو كان النجاسة لاكتفي فيها بما دون السبع، والحمل تنجيس أولى لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته، يعني طبعا ده قياس لأنهما يقولون العذرة أو الغائط يعني أشد نجاسة وتغسل مرة واحدة، فكيف به يعني الكلب يغسل 7 مرات. يقول وطبعا هذا خياس يعني في مواجهة النص. وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته، نعم ليس بأغلظ من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستغلاظ. وأيضا فإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به، وإذا وقع في تفاضل ما لم يعقل اتبعناه في التفضيل ولم ينقض لأجله التأصيل. ولذلك نظائر في الشريعة، فلو لم تظهر زيادة التغليظ يعني في النجاسة يقول نقتصر في التعبد على العدد ونمشي على أصل المعنى على معقولية المعنى. قال الإمام النووي: وأما الجمع بين الروايات فقد جاء في رواية 7 مرات، وفي رواية 7 مرات، السابعة بالتراب هي الأخيرة، وفي رواية آخرهن أو أولاهن، وفي رواية 7 مرات السابعة بالتراب. وفيه دليل أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل مراد إحداهن. أما رواية فعفروه 8 بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير اغسلوه 7 واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قام مقام غسلة فسميت 8 لهذا، والله أعلم. وفي ترجع آخر يقولون أن يعني فيه إحداهن، فهذه مبهمة، وفي رواية فيها شك أولاهن أو أخراهن، والراوي الذي ضبط وعين تقدم روايته على ذي شك. فالذي قال يعني أولاهن أو أخراهن أرجح يعني من حيث أنه هو ضبط يعني لم يشك. ثم يأتي التفضيل بين أولاهن وأخراهن، فلو قلنا أخراهن فيستحيل من الماء يغسل آخر غسلة بالتراب فيبقى عليه تراب، فتقدم رواية أولاهن لأنها أرجح من حيث الرواية، وأيضا هي من حيث المعنى هي الأرجح أن يغسل الغسلة الأولى بالتراب. وسيان لو وضع التراب على الإناء وغسل، أو وجد التراب في ماء مثلا وغسل بماء وتراب بالطين يعني أولا في الغسلة الأولى، فيكون هذا هو الراجح والله أعلم. يقول: ولا يقوم الصابون والأشنان مقام التراب على الأصح، لأن في حكمة في التراب يعني، ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، أو يؤخذ الماء الكدر اللي فيه تراب من موضع فيغسل به. قوله عفروه 8 بالتراب ظاهر في كونها غسلة مستقلة، لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات 7 كانت الغسلات 8، ويكون إطلاق الغسل على التتريب مجازا، وهذا الجمع من مرجحات تعيين التراب يعني في الأولى. يكون قال الحافظ ما ملخصه قال الظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية. فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلا لأن فيش في رواية يعني مالك التتريب فاغسلوه سبعا وما فيش فيها كلمة طهور. وذلك قال بنجاسة الكلب بطهارة الكلب وطهارة الإناء وإن فيش تتريب يعني وقع في رواية مالك. قال القرافي منهم قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا به. يعني طبعا أحسن الظن بالعلماء يعني ان هم ما وصلتهم يعني هذه الروايات يعني ولو وصلته الرواية لقال بها. وعن ملك رواية ان الامر بالتسبيح للند والمعروف عند اصحابه انه للوجوب لكنه للتعبد ان واجب يعني غسل الاناء يعني سبعا ولكن للتعبد وليس للحكمة يعني معين لكون الكلب طاهرا عندهم. وعن مالك رواية بأنه نجس لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فلا يجب التسبيح للنجاسة لا للتعبد. وذكرنا الإيه بالنسبة للماء إذا أضيف إليه طاهر قلنا أنه طاهر إلا أن يخرج عن اسم الماء فنقول عليه شربة أو موارد أو حبر فلا يجوز التطهر به. أما لو وقعت فيه نجاسة فمذهبان يعني مذهب يقول ان الماء لا يتغير لا ينجس الا بالتغير بالنجاسه طعم او ريح او اللون بالنجاسه وده مذهب مالك وده اللي رجحه يعني شيخ الاسلام ابن تيميه. وطبعا الايه يعني هذا المذهب يعني اريح بالنسبه للحكم يعني على لو تغير بالنجاسه يكون نجسا لو لم يتغير لا يكون نجسا. ولكن القول الثاني اللي رجحه الشافعي وأحمد وهو أيضا لأبي حنيفة وإن كان اختلفوا فيه القلة والكثرة عملوا بالحديث الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل خرف. قالوا إذا كان قلتين القلة متر إلا ربع مكعب فلو هو متر ونص لو وردت عليه نجاسة ينجس سواء كان تغير بالنجاسة أو لم يتغير. الأحناف قالوا أيضا بالقلة والكثرة ولكن يعني حد القلة والكثرة عندهم ليس حديث القلتين. الأحناف غالبا لقلة النصوص عندهم يلجؤون إلى الاستحسان والقياس فقالوا حد الكثرة نحن أو حد القلة لو ضربنا حجر مثلا في البركة لو وصلت الموجات لنهاية البركة يكون هذا الماء قليل. طبعا أنت لو رميت في البحر حجر مش هيوصل نهاية البحر فأي ماء يعني لا يتحرك يعني لو حركت أولا ولا يصل إلى آخره فيكون يعني ماء كثيرا فهذا لا ينجس إلا بالتغير. أما القليل فينجس بالتغير بالنجاسة. ده ملخص لما قلنا. يقول دعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه اللي هو غير كلب الصيد والحراسة وكلب الزرع والماشية. يقول دعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن اتخاذ على الأمر بالغسل وإلى خلين تدل على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه لأن ظاهر كلام في قوله الكلب إذا بلغ الكلب ألف لام العموم أو الاستغراق يعني أي كلب النهي للجنس جنس الكلاب أو لتعريف الماهية فيحتاج المدعي أنها للعهد إلى دليل ومثله تفريق بعضهم بين البدوي والحضري في البدية أو في الحضر يعني المدن يعني ودعوى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب اللي هو المصاب يعني وطبعا قد يكون كلب مصابا ولا ندري وأن الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطب لأن الشرع طبر السبع في مواضع منه كقوله صبوا علي من سبع قرب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابته الحمى يعني أمر أن يصب عليه من سبع قرب لم تحل أوكيتهن وأيضا من تصبح بسبع تمرات عجوة يعني من عجوة المدينة عجوة العوالي عوالي المدينة لا يصبه يعني سم ولا سحر فيكون السبع لها يعني أثر في الإيه في العلاج. فقالوا أيضا التسبيع هنا من باب الطب يعني وتوقف بأن الكلب لا يخرج الماء الكلب لا يخرج الماء إن المصاب بداء الكلب لا يخرج الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه. وأجاب حفيد بن رشد بأنه لا يخرج الماء بعد استحكام الكلب منه لوداء الكلب أما في ابتدائي فلا يمتنع، وهذا التعليم إن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل، يعني دائما اللي يخصص شرع يأتي بشرع، يأتي دليل شرع، زي مثلا تحريم الصور، كل مصور من صور صورة الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، فيأتي ناس يقول لا دي الصورة الصورة الايه التمثال، ولكن الصورة المرسومة او الفوتوغرافية او غير ذلك لا تدخل في الايه في النهي. فانا اقول الذي يعني يخصص الشرع يخصصه بشرع، لا يخصصه بالرأي ولا بالهوى. يقول لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل، والتعليم بالتنجيس اقوى لانه في معنى المنصوص. يقول قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما التصريح بأن الغسل من ولوء الكلب بأنه رجس، رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه. قال وأما الحنفية فلم يقول بوجوب السبع ولا التتريب، واعتذر الطحاوي لو الحنفي وغيره عنهم بأمور منها أن أبا هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات. أن ندخل في مسألة أصولية، لو أفتى الراوي بخلاف الرواية ما نقدم، الرواية أو الرأي؟ الرواية، لأن الرواية معصومة، ولأن الراوي قد يكون نسى عند الفتوى الرواية، الرواية حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة ليسوا معصومين من الخطأ، فقد يكون نسي ما أفتى به، بل بعض الرواب يرون أحاديث وينسون أنهم رووا هذه الأحاديث ويحمل عنهم بعض التلاميذ، ثم يروون عن تلامذتين يقول حدثني فلان عني عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده قول للأحناف ان هم لو خالف لو خالفت يعني فتوى الراوي روايته يقدمون بفتوى او برأي الراوي، وطبعا هذا خلاف الحق وخلاف يعني بقية العلماء. ولكن مسألة قريبة، لو ان الراوي افتى بمسألة يعني في حديث وهو راوي هذا الحديث، فنقول هو ادرى بهذا الحديث، فتقدم يعني فتواه على فتوى غيره لانه قد سمع او شهد يعني مناسبة الحديث فهو ادرى به من غيره. يقول ان الاحناف اعتذر عنهم ان ابا هريرة راويه راوي حديث يعني غسل الإناء أفتى بثلاث غسلات، فثبت بذلك نسخ السبع. طبعا كلام أبي هريرة لا ينسخ كلام النبوة، وترقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لوجوبها، أو كان قد نسي ما روى، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ. وأيضا فقد ثبت أن أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر. يعني هو أفتى أيضا بغسله سبعا، والذين رووا عنه بما يوافق يعني روايته تقدم على من روى عنه بما يخالف روايته. قال ابن دقيق العيد الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة، هون أي إناء كبير أو صغير، كوب أو طبق مثلا أو يعني صنية، أي شيء يعني ولغ فيه الكلب فيغسل سبعا أولهن بالتراب. يقول إناء عام بالنسبة لكل إناء، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجس يعني ما فيه، فيقتضي المنع من استعماله. وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام إذا ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب، وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا يعني في بعض الروايات الصحيحة. يعني الإناء لو فيه شيء جامد ونزلت فيه نجاسة يطرح النجاسة وما حولها، زي مثلا سن جامد مثلا وقعت فيه فأرة مثلا تلقى الفأرة وما حولها، ولكن لا ينجس بقية السم ولا ينجس الإناء. ولكن لو وقعت في زيت وماتت في زيت طبعا تتنجس، تنجس الإناء وتنجس كل الزيت، فيراق الزيت. ثم يعني الماء أشد يعني في دفع النجاسات يعني من يعني السوائل الأخرى، الماء طهور لا ينجسه شيء، فإذا تنجس الماء يعني غيره من باب الأولى ينجس. تنبيه كل حديث الخاص بطهارة الإناء من ولوغ الكلب أما إذا تنجس البدن أو الثياب من لعاب الكلب فحكمه أن يغسل كسائر النجاسات. يعني نغسل الثوب يعني سبعا إحداهن بالتراب لكن يغسل مرة واحدة كسائر النجاسات والله أعلم. وقال ابن ملقن فيه دليل على أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة يفسد، فلا يوجه قول الشافعي وأحمد وأيضا أبو حنيفة في التفرقة بين القليل والكثير. يعني إن إذا وضع الكل في إناء أحدكم يعني سواء صغير أو كبير فيراق ويغسل الإناء يعني سبعا، هذا يدل على أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة يفسد سواء غيرت أحد أو صفيه أو لم تغير. وقال أيضا فيه دلالة أيضا على تحريم بيع الكلب إذا كان نجس الذات لأن يحرم بيع النجاسات يعني كما قررناه فيما سلف كغيره من النجاسات. وطبعا فيه دليل على يعني فيه نص يعني تحريم يعني ثمن الإيه الكلب يعني خاص بذلك يعني. الحديث السابع عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء يعني ماء يتوضأ به فأفرغ على يديه من إنائه، كما قلنا الإنسان لا يضع يديه في الإناء يعني قبل أن يغسلهما، وخاصة إذا كان يعني استيقظ من النوم بالليل أو النهار لأنه لا يدري يعني أين باتت يده، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. قلنا الاستنثار هو يسحب الماء ثم يستعين باليد اليسرى ويدفع الماء يعني بأنفه تنظيفا للإيد الأنف، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه، والأصل في المسح التخفيف يعني مرة واحدة، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال يعني عثمان رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ففي شرطين أن هو يتوضأ يعني كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما بين عثمان رضي الله عنه، والأمر الثاني لا يحدث يعني نفسه. طبعا احنا بشر يعني يسهل الإنسان يعني لا يخطر على باله شيء في الصلاة، ولكن الممنوع أن يسترسل يعني مع الخواطر، ولكن لو أتى خاطر مثلا ودفعه لم يسترسل معه فأيضا يدخل في نفس الحكم. روى الحديث عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف أسلم قديما رضي الله عنه وهاجر الهجرتين يعني إلى الحبشة، وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج يعني رقية وأم كلثوم لأن زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع وفاطمة تزوجها علي رضي الله عنه، تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من قضى يعني لم تحصل لأحد يعني في البشرية من لدن آدم إن واحد يتزوج بنتي نبي، تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدا يسمى ذي النورين وهما أم كلثوم ورقية، وولي الخلافة يعني بعد عمر رضي الله عنه، وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت يعني من ذي الحجة سنة 35 يعني من الهجرة. قوله دعا بوضوء قال الصنعاني قال في شرح مسلم قال جمهور أهل العلم أهل اللغة يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد الفعل الذي هو المصدر، ويقال الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد الماء الذي يتطهر به، ومنه قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ما قال طهورا. وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه ويحسنه. قوله فغسل كفيه ثلاث مرات، طبعا دي من سنة الوضوء، لأن الواجبات كما في الآية توضأ كما أمرك الله، غسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين، ولكن غسل الكفين في بداية الوضوء يعني هذا من سنة الوضوء. ولكن إذا غسل الإنسان يديه إلى المرفقين لا يقتصر على الذراع بعد الكف، ولكن يسيل الماء من أول يد إلى المرفقين. يقول فغسل كفين ثلاث مرات، هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء. قول ثم تمضمض واستنثر، قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. الاستنشاق هو يسحب الماء بأنفه ثم يستنثر، يعني يستعين بيده ويدفع الماء من أنفه. قال ابن العربي ابن قتيبة الاستنثار والاستنشاق والصواب الأول. الاستنثار هو الاستنشاق، والصواب الأول هو الاستنثار، يعني أبلغ من الاستنشاق. وأما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا كمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره، وكأنه زي اللي بيتمضمض بيه يعني، ثم يمجه يدفع بفمه. وأما أخلها فأن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور، ويجعله في فمه ثم يعني يمجه، ولكن إدارته تكون أبلغ. فإذا قال الشيخ عز الدين قدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم على منافع الأنف، فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة، وهو محل الأذكار الواجبة اللي هو الفم والمندوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيتمضمض أولا ثم يستنشق أو يستنثر. فإذا ثانية كل حكمة في تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض، يعني أول مفروضات غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق من السنن على الراجع. يقول لأن المعتبر في صفات الماء للتطهير لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم، فقدمت هاتان السنتان لاختبار حال الماء قبل الفرض به. أنه بيتمضمض ويستنشق، لأن لو المية متغيرة أو رائحتها متغيرة، طبعا متغيرة بطاهر لا يضر، ولكن متغيرة بنجس فلا يصلح للإيد الطهارة. هذه يعني فائدة أو من حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، لأن الوجه أول الواجبات بالنسبة للوضوء. قال الشيخ عبد الله البسام ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب، والمشهور عند أحمد الوجوب، فلا صح الوضوء بدونه، ومذهب أبي ليلى وإسحاق وغيرهما. اللي قالوا أنه واجب يعني قالوا أن هذا إن غسل الوجه واجب، وقالوا أن تجويف الأنف والفم من يعني من ظهر الوجه يعني أو يعني من الوجه يعني. ومنها الاستنشاق والسنة غير الواجب. واستدل الموجبون بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، قال والأنف من الوجه، وبالأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. وأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة، لأن السنة تأتي بالطريقة الواجبة، يعني الواجب اتباعها، وتأتي بالسنة في مقابل الفرض. يقول لأن تسمية السنة لغير واجب اصطلاح لإمام الفقهاء المتأخرين، ولهذا ورد في كثير من الأحاديث عشر من الفطرة، ولا شك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته وعدم ما يعارضها في علمي والله أعلم. فكأن الشيخ عبد الله البسام هو يعني حنبلي، يعني مال إلى قول الإمام يعني أحمد. قوله ثم غسل وجهه ثلاثا، يعني ده من أجمع الأحاديث في بيان يعني صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم غسل وجهه ثلاثا، الوجه مشتق من المواجهة، وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكاما، وجمهورهم على أن حد الوجه ما بين منابت الشعر غالبا، منابت الشعر يعني غالبا عند أغلب الناس، ولكن قد يكون إنسان شعره يعني من يعني أصلع مثلا أو يخرج يعني من منتصف رأسه، فنقول يعني ليكون الوجه بالنسبة إليه نصف الرأس أيضا، ولكن عند الموضع العادي يعني عند أغلب الناس فيقول على أن حد الوجه ما بين منابت الشعر غالبا ومنتهى اللحية وما بين أذنيه من الأذن اليمنى إلى اليسرى، واختلفوا في غسل البياض الذي بين العبار والأذن، ومن سدل من اللحية اللي الشعر الطويل يعني في اللحية، فالمشهور من مذهب مالك أن البياض الذي بين العبار والأذن اللي هو بين يعني شعر اللحية والأذن يعني هذا يعتبر من الوجه أو لا، يقول مذهب فالمشهور من مذهب مالك أن البياض الذي بين العبار والأذن ليس من الوجه، وقيل بالفرق بين الأمرد والمنتحر، فالأمرد يبقى كل وجهه يعني يغسل، أما المنتحر في هذا المكان يعني قد يصعب يعني تعهده بالإيه بالماء، وطبعا الأولى أن يغسل أيضا خروجا من الخلاف يعني. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه، وأما من سدل من اللحية فمذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، يعني هذا من ظاهر الوجه. وهل التخليل سنة أو ليس بسنة؟ طبعا هو سنة ولكن ليس بواجب، لكن غسل ظاهر اللحية أو من سدل من اللحية أيضا يعني واجب، لأن هذا من الوجه. يقول وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه، وأما من سدل من اللحية فمذهب مالك يعني إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يجبه أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وأوجبه أحمد في إحدى الروايتين عنه. قوله يديه إلى المرفقين أو المرفقين، والمرفق بكسر الميم في وجهان، أحدهما بفتح الميم المرفق وكسر الفاء، والثاني عكسه المرفق. وقوله إلى المرفقين أو المرفقين ليس في إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل، المرفق اللي بنسميه الكوع يعني، هل هذا يعني يدخل في الغسل أو لا يدخل؟ أما تقول ذهبت إلى القاهرة فقد يكون وصلت إلى حدود القاهرة ولم تدخل، وقد يكون دخلت القاهرة، فأيضا وأيديكم إلى المرفقين، فهو يحتمل من حيث اللغة لحد بداية المرفقين، ويحتمل من حيث اللغة أيضا دخول المرفقين في المرسول، فالذي يحكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإلى هنا بمعنى مع المرفقين، وأيضا غسل الرجلين إلى الكعبين يعني مع الكعبين، أن هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول واختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل، فذهب مالك والشافعي الوجوب، وخالف زفر وغيره، ومنشأ الاختلاف في أن كلمة إلى مشهور فيها أنها لانتهاء الغاية، وقد ترد بمعنى مع المرفقين أو إلى المرفقين إلى بداية المرفقين، فمنهم من حملها على مشهورها اللي هي الغاية فلم يوجب إدخال المرفقين في الغسل، ومنهم من حملها على معنى مع، قال أبو البقاء في إعرابه الصحيح أنها على بابها وأنها لانتهاء الغاية، وإنما وجب يعني غسل المرافق بالسنة يعني من حيث اللغة يعني لحد بداية المرفقين، ولكن السنة بيانت أنها تغسل يغسل المرفقان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للآية، وفعله هو المبين للآية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. يقول لأن إذا تدل على انتهاء الفعل ولا تتعرض لنفي المحدود إليه ولا إثباته، ولأنك إذا قلت سرت إلى الكوفة فغير ممتنع أن تكون بلغت أول حدودها ولم تدخل، أو أن تكون دخلتها، فلو قام الدليل أنك دخلتها لم يكن مناقضا لقولك سرت إلى الكوفة. قوله ثم مسح رأسه، قال النووي ما ملخصه، واختلف العلماء في مسح الرأس، فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات، يعني كما قلنا أي حاجة فيها وسواس أو فيها تشدد في الطهارة فهو للشافعية. فيقول فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاء، وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة، وفي بعضها الاقتصار على قوله مسح. قالوا أجمعوا على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في قدر الواجب، طبعا مسح الرأس واجب لأن في الآية وامسحوا برؤوسكم، واختلفوا في قدر الواجب يعني فيه. فذهب الشافعي في جماعة لأن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعر واحدة، لو مسح أي شعر واحدة فيطلق عليه أنه مسح رأسه. وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه، استيعاب كل الشعر. وقال أبو حنيفة رحمه الله في رواية الواجب ربعه. فقلنا أن الأحناف يعني قالوا أن الغسل الشافعي قال أنه يغسل ثلاث مرات وإن أدنى ما يطلق عليه المسح ولو شعر واحدة. القول الراجح هو قول أحمد ومالك وجوب استيعاب الرأس. ليه؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ مقدم شعري ثم يعني يدبر ويقبل، وإن كان الحديث قال يقبل ويدبر لأن الواو لا تفيد الترتيب، ولكن بين أنه هو يدبر أولا، هو قال بدأ بمقدم شعره وبدأ من الأمام إلى الخلف ثم من الخلف إلى الأمام، والواو لا تفيد الترتيب. وابو حنيفة قال يمسح إيه ربع الرأس. قال ابن القيم رحمه الله وكان يمسح رأسه كله، وطار يقبل بيديه ويدبر، وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين، والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا ولم يصرح عنه يعني خلافه البتة، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، إن الربع أو شعر واحدة يعني كما قال الشافعي، لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة، وأما اقتصروا على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. وذكر في زاد المعاد يعني إن الرأس لو كانت مكشوفة فيدبر يعني ثم يقبل، إنه يمسح الرأس يعني يستوعب كل رأس. لو لابس مثلا قلنسوة أو امرأة تلبس خمارا يعني على رأسها، فيمكن أن تمسح مقدم الشعر وتمسح على بقية الخمار أو الإنسان على القلنسوة أو الوترة. لو لابس عمة من عمائم العرب اللي هي محنكة وكثيرة اللفات يصعب يعني فكها وربطها، فيقتصر بالمسح على العمامة ولو لم يمس شيء من الشعر. قال وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا. فالأذنان يعني من الرأس، يعني الرأس واجب يعني مسحها يعني في الوضوء، فأيضا يعني واجب يعني غسل الأذنين أو مسح الأذنين الظاهر والباطن، وكان بماء الذي مسح به رأسه يمسح به أذنيه. قال الحافظ وقد اختلف السلف في المسح على الأمامة، فقيل إنه كمل عليها بعد المسح على الناصية، وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور. قال الخطابي فرض الله مسح الرأس، والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل. قال وقياسه على مسح الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها، وتعقب بأن الذين أجازوا المسح على العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقه أن تكون محنكة يعني لها لفة تحت الحلق أو تحت الفك، أن تكون محنكة كعمائم العرب. وقالوا عضو يسقط فرضه في التيمم، يعني التيمم بيبقى ضرب على الأرض ومسح للوجه والإيه والكفين، فأشبهت رأس القدم، إن القدم في المسح الخفين بيمسح عليها، وما فيش في التيمم يعني مسح على الإيه على القدم، فهي غسل ضرب على الأرض وينفخ يديه ويمسح الوجه والإيه واليدين. فقال إن الرأس شبيه بالإيه والقدم، والقلم بيمسح على الخف، فالرأس أيضا يمسح على الإيه على العمامة. وقالوا الآية وقالوا عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين. وقالوا الآية لا تنفي ذلك، ولا سيما عند من يحمل مشترك على حقيقته ومجازه، لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل، يعني مش المقصود بس الشعر، يعني حتى لو الإنسان مثلا توضأ مثلا ومسح على شعره ثم حلق شعره، هل ينتقد وضوء أو لا ينتقد؟ لا ينتقد، يعني هو يعني مسح على الشعر ثم حلق شعره لا ينتقد وضوء. فلو قال قبلت رأس فلان ينطلق حتى لو قبل رأسه عليها قلنسوة أو عمامة. قال بأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل، وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وذكرنا كلام القيم في زاد المعاد أن الرأس لها ثلاث أحوال: إما أن تكون مكشوفة فتستوعب بالمس، وإما أن يكون يعني قلنسوة أو خمار بالنسبة للمرأة فعلى جزء من الشعر ويكمل على قلنسوة أو الخمار، وإن كانت عليها كعمائم العرب يكتفى بالمس على العمامة. قول: ثم رسد كلتا رجليه ثلاثا، صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المس، وقد تبين هذا يعني في حديث يعني عثمان وجماعة وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروافض يقول أن الرجل إيه تمسح وهي مكشوفة استدلالا برواية الإيه الخفض: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في رواية وأرجلكم، وفي رواية المشهور المثبتة في المصاحف وأرجلكم بالإيه بالفتح، فيكون الرجل معطوف على الإيه المغسول اللي هي الوجه والإيه واليدين إلى المرفقين. قول ثلاثا يدل على استحباب التكرار في غسل اليدين ثلاثا، وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء، وقد ورد في بعض الروايات: فغسل رجليه حتى أنقاهما، أخرج هذه الرواية الإمام مسلم، ولم يذكر عددا فاستدل به لهذا المذهب، وأؤكد من جهة المعنى بأن الرجل قربها من الفمش عليها تكثر فيها الأثر، فيحال الأمر على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد، ولكن الصحيح اللي في النص فالرجلان يعني ثلاثة. والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها، فالأخذ بها متعين، والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد، فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث هو ثلاثة. قوله صلى الله عليه وسلم نحو أو قول عثمان نحو وضوء هذا، يعني عثمان توضأ ثم قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، قال نووي وإنما لم يكن مثل، لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها أحد، وتعقب الحرب بأن نحو مثل والتعبير من تصرف الرواة. قول صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يقول: والخواطر الواردة عن النفس على قسمين: أحدهما ما يهجم هجوما يتعذر دفعه عن النفس، والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه، فيحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني. قوله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر، ولأن الكبائر تحتاج إلى توبة يعني كما بينا، باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر. ويريد الأخوة اللي يقدر يعني يحفظ الأحاديث يعني حتى لا تكثر عليه، كل مرة بناخذ حديثين أو ثلاثة، فسهل الأسبوع الإنسان يحفظ يعني حديث أو حديثين أو ثلاثة من الأحاديث اللي اتفق عليها البخاري ومسلم اللي هي أصح الأحاديث. هنأجل أيضا أسئلة للدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.